يقول يا شيخ إطلاق لفظ شيخ أو عالم أو محدث أو حافظ، ما هو الضابط لهذه الألفاظ وما هي الشروط الواجب توفرها في الشخص حتى تطلق عليه؟ أما مسألة عالم فالذي يعلم بشيء من العلم ولو في فن من الفنون يبرز فيه فإنك ترى الإمام الذهبي في السير يصف بعضهم وهو يعني بالعلامة، يصف بالعلامة وهو أخباري ليس لديه من العلم يعني مهان إلا السير يعرفها، وكذلك لفظة شيخ. نعم لا يمنع أن تكون نسبية. نحن الآن نعم أصبحنا بالصحيح حثالة، نحن الآن أصبحنا حثالة، فنحن على قدر زماننا، على قدر زماننا من مجتمعاتنا من لا يعرف عن دينه شيئا، فطالب العلم ماذا كذلك لا بأس أن يطلق عليه بأنه، نحن نطلق الآن على إخواننا الأفاضل بأنهم مشايخ إغاظة للمبتدعة، ونذكر ما لهم من المزايا وكأنما تضربهم بالسياط، كأنك تضرب المبتدعة بالسياط إذا أثنيت على إخوانه، هذا يلقبه بأشد السنة، وهذا يلقبه بأنه حكيم، وهذا يلقبه بكذا وكذا. نعم نلقبهم بهذا ونرفع من شأنهم، لأن المبتدعة نعم يقفونهم بأوصاف لا يتقون الله فيها، فماذا؟ فهم إذا جاء الداعي إلى الله سبحانه وتعالى من أهل السنة حذروا شبابهم وحذروا المجتمع، ولو أمكن أن يقفوا على باب المسجد ويمنع الناس من دخول المسجد لفعلوا، والله المستعان. محدث يقول لفظ محدث. محدث أما عند المحدثين فما يطلق إلا على من حفظ المسانيد وحفظ الصحاح وكذا، لكن لا يمنع عن كما ذكر هذا العراقي وغيره، فالمحدثون في زمن العراقي غير المحدثين في زمن البخاري، ومع هذا أطرق على بعضهم بأنه محدث، ولا بأس نحن الآن في هذا الزمن الذي نعم تطم الجهل وعم، وأصبح الناس لا يعرفون عن السنة شيئا، والله إنني أعتبر دعوة أهل السنة أعتبرها آية من آيات الله، آية من آيات الله. لماذا؟ يعني انتشرت السنة في بلد قد خيم فيها وعشش التشيع والتصور عند إخواننا الحضرموت والعدن وأهل فعج والحديدة التصوف، وعندنا هنا التشيع. فثم بعد ذلك من فضل الله، الفضل في هذا لله سبحانه وتعالى ليس بحولنا ولا قوتنا ولا بكثرة علمنا، ولكن الفضل في هذا لله سبحانه وتعالى، فتنتشر الدعوة لا حكومة تساندها ولا تجار أيضا من اليمن يساندونها، هذا صوفي التاجر صوفي يمت الصوفية، وهذا شيعي يمت الشيعة وهكذا، ولا أيضا ماذا بارك الله فيكم ما فيه إلا طلبة العلم أنفسهم، الله الذي أقبل بقلوبهم فله الفضل والمنة، والحمد لله قد حقق الله الخير الكثير مع التنفير. أخبرت عن بعض المخذولين من أبناء تهامة أنه يذهب إلى الحجاز ونجد، ويقول دعوة أهل السنة دعوة بدوية لا منظمة. طيب أنت يا مسكين ماذا عملت؟ هو من أتباع السرورية، ماذا عملت يا مسكين؟ نعم، أين دعوته؟ أين دعوته؟ دعوة بجمع الأموال وادخارها. أخبرت عن شخص وقال له أحمد الزومي الظاهر من ساكن باجل أن عنده 5 باصات وأن عنده قدر 5 سيارات وهكذا يجمعون الأموال. دعوة دعوة دعوة لا نعم يا أخوان، دعوة لصوصية دعوة لصوصية. فالمهم بارك الله فيكم، دعوة أهل السنة تعجبني كلمة زائر من الزائرين من بريطانيا عادل لما رأى حالتنا هذه وما نحن عليه، فربما هذا أحسن لكم. لو أراد الله لصب عليكم الذهب صب، ربما هذا أحسن لكم. والله إنه صادق، ربما يكون الأموال سببا للخصام بالفضة هنا بيننا، ربما يكون سبب للشغل نشتغل عن الدعوة والتعليم، ربما يكون سببا لماذا للتنافر ولماذا والتقاطع والشغل عن الدعوة. والله المستعان. فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الحالة، والله المستعان. نعم.